السندباد البحري. Denizci Simbad. Bu muhteşem sarayın sahibi kim olabilir? Hikayenin geri kalan kısmını dinleyin. وقال له الخادم إنه قصر السندباد البحري. قال الحمال ومن هو؟ فدهش الخادم وقال أنت ساكن في بغداد وما سمعت عن السندباد البحري؟ قال الهندباد لا. قال الخادم هو الذي سافر في البحار السبعة وشاهد عجائب الدنيا كلها. فعند ذلك أصبح الحمال حزينا وسأل نفسه، قال لماذا السندباد هذا غني وأنا لست غنيا؟ وسمع السندباد هذا الكلام من داخل القصر، وأرسل خادما آخر إلى الباب، وخرج هذا الخادم من باب القصر وكلم الهندباد وقال تعال معي. فتبعه الحمال إلى داخل القصر، وشاهد هناك رجلا طويلا جالسا في وسط جماعة من الناس، وكان هذا الرجل السندباد. وقال البحري للحمال مرحبا، أهلا وسهلا، وأجلسه بجانبه وقدم له أنواعا كثيرة من الأكل اللذيذ. وبعد ذلك خبره عن رحلاته العجيبة، وكان السندباد قد أمر خدامه بنقل حمل الهندباد إلى بيت التاجر.